إنسانا صالحا في وطنه وفردا سويا في أمته، ويشعر بأنه يعيش في مجتمع متكامل تسوده روح المودة والتعاون والتناصر والتكافل، تحقيقا لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ونهى الإسلام عن قهر اليتيم وإذلاله وكسر خاطره والسخرية منه وضياع ماله والتعدي على حقوقه وظلمه وحرمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة نفر حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم ظلما، والعاق لوالديه إلا أن يتوب. ورأى صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قوما لهم مشافر كمشافر الإبل يلقمون من جمر جهنم، ثم يخرج من أسفلهم، فسأل: من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولقد اهتم الإسلام بشأن اليتيم اهتماما كبيرا، والقرآن الكريم يفيض بكثير من الأوامر والوصايا التي تدعو إلى الإحسان إلى اليتيم والرحمة به والعطف عليه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأمر الله بكفالة اليتيم وإصلاحه ورعايته وتقديم الخير له. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فالله يعلم المفسد من المصلح. وأمر الله بالمحافظة على مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأمر الله بالإنفاق على اليتيم من مال من غير من ولا إسراف ولا تقتير، وأن يكون الوصي على اليتيم أمينا برد ماله إليه عند بلوغه سن الرشد، وأن يشهد عليه عند رد ماله، وأن يعلم أن الله مطلع عليه، رقيب على أفعاله، شاهد على أعماله. وآتوا اليتامى أموالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وخير النفقة ما كانت على يتيم محتاج وعلى قريب معدم وعلى مسكين لا يجد وعلى فقير لا يستطيع أن يسد جوعته ولا أن يستر عورته. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الله لليتامى مالا على سبيل الصدقة عند حضورهم قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وجعل الله لليتامى جزءا في مال الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإكرام اليتيم من صفات الأبرار الأخيار الصالحين الأوفياء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجعل الله إكرام اليتيم من أرقى أنواع الخير وأجل صنوف الطاعات والأعمال الصالحات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال المحققون من المفسرين نزلت هذه الآية في سيدنا علي كرم الله وجهه وأرضاه الذي عمل طوال الليل يسقي الماء على قدر من الشعير، فلما أصبحه وطحنه جاءه يتيم يسأله فأعطاه له. وفي الليلة الثانية عمل أيضا وجاءه مسكين فأعطاه له، ثم جاءه في اليوم الثالث أسير فأعطاه له. فنزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا البلاء بالدعاء. ويقول: إن الصدقة لتخبئ عن أهلها حر القبور. ويقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل الله بين العباد. ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ويعرفنا صلى الله عليه وسلم بأن كافل اليتيم سيكون رفيقا له في الجنة. يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعين السبابة والوسطى وفرج بينهم. ويقول: من عال ثلاثة من الأيام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح مجاهدا في سبيل الله، وكنت أنا وهو أخوين في الجنة. وجاءه رجل يشكو إليه قسوة قلبه، قال له: إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وكان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وسأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اجتمع هذه الخصال في امرئ قط إلا دخل الجنة. وسأل موسى ربك: يا رب أين أطلبه؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم. قال: يا رب فكيف رضاك عني؟ قال: انظر رضا اليتامى والمساكين عنه. وكان سيدنا سليمان في عز مجده يذهب في الطرقات يبحث عن اليتامى والمساكين والفقراء، يطعمهم ويجالسهم ويعطيهم، ثم يقول على نفسه في تواضع وإقبال: مسكين جالس مسكينا. وأوحى الله إلى سيدنا داود عليه السلام: يا داود كل اليتيم كالأب الرحيم، وللأرملة كالزوج الشفوق، واعلم أنك كما تزرع اليوم تحصد غدا. فقال داود: يا رب ما جزاء من أعان أرملة أو يتيما؟ قال: جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال: فما جزاء من فاضت عينه من خشيته؟ قال: أؤمنه يوم الفزع الأكبر، وأقي وجهه فيح جهنم وأدخله الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا بأن من يمسح على رأس اليتيم في رحمة وخلو وعطف وشفقة، يقول عليه السلام: من مسح على رأس يتيم خالصا لوجه الله كان له بكل شعرة في رأس اليتيم حسنة. ويقول: أنا أول من يقرع الجنة، فتبادرني امرأة أسألها: من أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. فيقول عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن لبكائه. وقال الله: من الذي أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب وعزتي وجلالي؟ من أسكته وأرضاه أرضيته بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدم لا يبلى، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تدير تدار. وعنه أيضا أنه قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تب علينا وسامحنا رب العالمين.